Suratul Inshiqaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bada mutala ala tohola, hinna la ba mansalemu, minna hinno ha da fengolube ben dunia. Hinna mansalemu, minna hinno be khere khere ling mu'mino lieng l'akhira. الرحمن الرحيم ينلومو على تحسن والتي منو سيحنانتي يا محنكوتو لسبتين دي عليين إذا السماء انشقت ننسانتو تلنتا أتو فراتا سانتابو اللولا لآخرة لولومو وأذنت لربها وحقت هامارغو لا يا مروموتا أمارغو ها يا مرمنا ممو تتلنغتي نحول ما ياتا سنغيين أحبولا أمارغو لا يا مروكو وإذا الأرض مدت نيها بانكو فيني Iha yiruwandi. Iha konkolu tofete nyohonna. Wolungu wu. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Banko ha kono kono fengobe fono. Hibatu. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat. Banko ha marigo la yamarobatu. Nye hawla ma yatayeng. Aha bula marigola ya maroko ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi itahadamadingo ibetahaka imarigo kan ibebarala barola Ninketa khaira kuti, niwante aketa tanakuti, wokola, ibimarigo kumbenna, lakhira lulungu, ahisara ila barola. Ate alala urginte yato, niwante ala kilingokang. Faamma man utiya kitabahu biyaminih. Niha muhamina kafadiyama abulubala. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sining iboti kontibu alale. Kontibu mihalo abesoni alale. Wayanqalibu ila ahlihi masrura. Woti kisesagi. Hataha ala moholukan abesewarin arjanno konyla wa amma man utiya kitabahu wa ra adhri niha minna kafadiyama akoto fasawfa yad'u thubura sining watigibe urijelale Afoko, wain telahalago. Wayasla sa'ira. Atigi hadu, jahannama tatu, mimba ajanila. Innahu kana fi ahlihi masrura. Nintigi tartale dunia, ala dimbaya lukwalla, abese waring. Batara yakam innahu dhanna an lan yahur yentigitunga ajigilenum hafokko ante sagila amarigo kan abe balurin foisa korosi bala inna rabbahu kana bihi basira Ahankai, amarigo tunya balalunu, dunia. Fala أقسم بالشفق. ألا من سبا من سكالنك أهيكالي تلو خنين خنين لا من سيولي نابن على بويلة. والليل وما وسق. ألا من سبا من سكالنك أهيكالي سولا أنين أهدافه من بمدن أكونولا. والقمر إذا اتسق. ألا من سبا من سكالنك أهيكالي كارولا نانورو كماليتا. لتركبن طبقا عن طبق. أتلو هدم دينولو أربدنا مايلمان مايلمان جماع لقلا منلو بفتن دين. فما لهم لا يؤمنون. من بني مهانين الله من سيبالي ليمان يالا. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. نِهَا الْقُرْآنُ كَرَيْكًا إِمَّا سُجُودِ. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. وَكُمَا وَبُلَا مُحَامِنُ الْكَافِرِيَاتَ إِبَهِ فَنْيَنْدِرُوا اللَّهِ ولمو إداجي قوتي ها تنيا والي نحيا. والله أعلم بما يوعون. على لحالهم إبمنهن إسسول كلا. فبشرهم بعذاب أليم. يمهن نلو سيواندي يا هانكتالا ميمبي ديميندين سيوانين توتو ومو غونغون ديرولتي. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. باري محامن لو ليمانا ياتا إبارتا باراني مالا ومو هولو سرالي بيين لاخر لولمو منتي كنتلا أنتي نخسلا.